أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في الاستثناء في الطلاق. ويصح منه أي من الزوج استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق وعدد المطلقات، فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف. فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول. قال تعالى حكاية عن إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد مر بنا بعض الكلام على أحكام الطلاق والعبارات المستعملة فيه. ومن العبارات التي تستعمل في الطلاق أن يتلفظ الإنسان بعدد من الكلمات ثم يستثني منها، إما أن يستثني من عدد الطلاق أو أن يستثني من عدد المطلقات، وهو الذي عقد المؤلف رحمه الله تعالى له فصلا، فقال: باب أو فصل في الاستثناء في الطلاق. قال: ويصح منه أي من الزوج استثناء النصف فأقل. كما مر بنا أن الطلاق حق الزوج، فهو الذي يوقعه وهو الذي يستثني منه، فيقول: يجوز للزوج إذا طلق أن يستثني النصف فأقل من عدد الطلاق أو من عدد المطلقات، فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف. فإذا قال إنسان لزوجته: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول، يعني أن ما جاء بعد أداة الاستثناء وهي إلا أخرج ما كان قبلها بعددها. فإذا قال لزوجتي: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وقعت ثلثين. وإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة، وقعت واحدة. وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلثين، لم يصح هذا الاستثناء، لأنه أكثر من النصف. فالذي يصح هو استثناء النصف فأقل، أما أكثر من النصف فإنه لا يصح. والاستثناء مستعمل في لغة العرب، وقد جاء به القرآن في قول الله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يتبرأ مما يعبده المشركون إلا من الله تعالى، فإنه لا يتبرأ منه وإنما يعبده وحده. وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فطلقتان لما سبق. وإن قال: إلا طلقتين إلا وإن قال إلا طلقتين إلا واحدة، فكذلك، لأنه استثنى اثنتين إلا واحدة من ثلاث فيقع اثنتان. وإن قال: ثلاثا إلا ثلاث أو إلا اثنتين، وقع الثلاث. يقول: لو أن إنسان قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، صح الاستثناء فيقع عليها طلقتين. وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين إلا واحدة، فإنه يقع عليها طلقتين، لأنه استثنى من الثلاث ثنتين ثم استثنى من الثنتين واحدة، فيكون أعاد في الاستثناء الثاني ما استثناهم في الاستثناء الأول، فيقع عليها ثنتين. أما لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين، فإنه يقع عليه الثلاث لأن هذا الاستثناء لا يصح. أو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فإن هذا الاستثناء لا يصح فيقع عليها الثلاث. وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات بأن قال نساؤه طوالق ونوى إلا فلانة صح الاستثناء فلا تطلق، لأن قوله نسائي طوالق عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له، لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص صائغ في الكلام دون عدد الطلقات. فإذا قال هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة وقعت الثلاث، لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية لأن اللفظ أقوى من النية. وكذا لو قال نسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه فتطلق الأربع. ثم ذكر عبارة أخرى قال لو أن إنسان استثنى بقلبه من عدد المطلقات فقال نساؤه طوالق ونوى بقلبه إلا فلانة، فإن هذا الاستثناء بقلبه صحيح لأن قوله نساؤه هذا لفظ يشمل العدد الكثير والقليل فيعبر به عن بعض ما وضع له، واستعمال اللفظ العام في المخصوص منه سائغ في لغة العرب. أما لو قال نساؤه الأربع طوالق ونوى بقلبه إلا فلانة فإنه لا يعتبر استثناؤه ويقع الطلاق على الجميع لأنه نص فيها لا يحتمل غيرها، بخلاف ما لو قال نساء ولم يذكر عددهن ونوى بقلبه إلا فلانة فإن استثناؤه حينئذ صحيح. قال أما لو قال فلانة طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا واحدة فما حكم هذا الاستثناء؟ قال لا يصح، لأنه عبر بالثلاث فوقعت، والعدد نص فيما يتناوله اللفظ فلا ترفعه النية، كما لو قال نساؤه الأربع طوالق ونوى إلا واحدة فهنا نص على العدد فلا يرتفع بالنية حينئذ. وإن قال لزوجاته أربع كن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء فلا تطلق المستثناء لخروجها منهن بالاستثناء. قال وإن قال لزوجاته، وعنده إنسان عنده عدد من الزوجات عنده أربع، قال أربع كن طوالق إلا فلانة فإن هذا الاستثناء صحيح لأنه استثناء متصل فلا تطلق حينئذ لخروجها بالاستثناء. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها، ويكفي اتصاله لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه. يقول الاستثناء لا يصح إلا متصلا كما هو المعلوم في لغة العرب، فإن الاستثناء المعتبر هو الذي يتصل بما قبله ولا يكون هناك فاصل بينهما، لأن الاستثناء معناه رفع بعض ما وقع في الأول، فإذا أنه ترك حتى وقع لا يرتفع حينئذ، والطلاق إذا وقع لا يرتفع. فإذا لم تتصل عبارة الاستثناء بما قبلها فإن الاستثناء لا يؤثر ولا قيمة له. قال ما المراد بالاتصال؟ قال المراد به الاتصال لفظا وقد يعتبر حكما فيما لو أن إنسان حال بينه وبين الاستثناء سعال أو نفس فإن هذا لا يؤثر. فلو انفصل الاستثناء وأمكن الكلام دونه بطل الاستثناء لما تقدم. قال فلو انفصل الاستثناء وأمكن الكلام دونه بطل، يعني لو أن الإنسان أوقع الكلام ثم سكت بحيث أنه عنده فرصة للاستثناء ثم بعد فترة قال إلا فلانة أو إلا واحدة، فما حكم هذا الاستثناء؟ قال لا يعتبر لأنه قد فات محله. وشرطه أي شرط صحة الاستثناء النية، أي نية الاستثناء قبل كمال ما استثنى منه. فإن قال أنت طالق ثلاثا غير ناو للاستثناء ثم عرض له الاستثناء فقال إلا واحدة لم ينفعه الاستثناء ووقعت الثلاث وكذا شرط. يقول وشرط الاستثناء النية، شرط الاستثناء يكون صحيحا أن ينوي الاستثناء، أن ينوي الإنسان الاستثناء قبل كمال ما استثنى منه، بمعنى أنه عند نطقه بالأول كان ناوي للاستثناء، أما لو أنه لم ينوي الاستثناء إلا بعد أن أتم الجملة ثم عرض له الاستثناء فقاله فإنه لا ينفعه. فلو قال إنسان لزوجته أنت طالق ثلاثا غير ناوي للاستثناء ثم بعد أن أكمل كلمة ثلاثا قال إلا واحدة فإن هذا الاستثناء لا ينفعه لأنه كان غير موجود وقت إيقاع الطلاق، غير منوج. وكذا شرط متأخر ونحوه لأنها صوارف اللفظ عن مقتضاه ووجب مقارنتها لفظا ونية. قال وكذا شرط متأخر، يعني لو أن إنسان أراد أن يعلق الطلاق على أمر كان يقول أنت طارق إن دخلت الدار فإن هذا التعليق صحيح، لكن لو أن إنسانا قال لزوجته أنت طارق وبعد أن أتم هذه العبارة عرض له نية التعليق فقال إن دخلت الدار فإن هذا التعليق لا ينفعه لأنه متأخر عن وقت إيقاع الطلاق، وهذه صوارف لللفظ عن مقتضاه فلا بد أن تكون مقارنة له لفظا ونية.